الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم فاغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله، واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تعالى أمرنا أن نلتزم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بأوامره، وأن ننتهي عن ما نهى عنه. وبين لنا سبحانه أن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ويعلم ويحل ويحرم بأمر من الله بالوحي، فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب الإيمان والتصديق بأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما قاله، في كل ما بينه، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكفر ومن الكبائر ومن صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، من طفولته إلى مماته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في الدين أو أن يتكلم بغير علم أو أن يتكلم في الحلال والحرام بالباطل، فهذا لا يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشا. لماذا؟ لأنه لو كان يخطئ في الدين، لو كان يخطئ في الشرع، لارتفعت الثقة من أقواله، وهذا لا يصير لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخطئ في الدين، يخطئ في التشريع، ليس من المسلمين، ليس من المسلمين. ومن شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في قضية واحدة فليس من المسلمين، لأنه يكون كذب الله. مرت معنا الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقول أنا أصدق القرآن يقول على زعمه ولا أصدق ما يقوله النبي. هذا لم يؤمن بالقرآن، هذا لم يؤمن بالقرآن ولا آمن بالله، لأنه من شرط صحة الإيمان بالله الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شرط صحة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله. فمن كذبه لو في قضية واحدة لم يؤمن به ولم يؤمن بالله ولم يؤمن بالقرآن. ومن شك في صدقه، إذن المسألة الأولى من كذبه فهو كافر بالله وبالقرآن وبالنبي وبالإسلام. والمسألة الثانية أيضا من شك في صدق النبي، يعني لم يصرح بأنه يكذبه لكن شك واضح في قلبه، هذا أيضا كافر بالله، كافر بالله وكافر بكتاب الله وكافر بالنبي وكافر بالإسلام. الله عز وجل ماذا قال في القرآن الكريم في صفة المؤمنين؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لاحظوا الآية صريحة والآية واضحة، الله يصف المؤمنين بأنهم الذين آمنوا بالله ورسوله. شو يعني آمنوا؟ يعني اعتقدوا اعتقادا جازما لا يخالطه أدنى شك، لا يدخل عليه أدنى شك، لأن الإيمان إذا دخل عليه الشك أفسده ما عاد إيمانا. واضح؟ وهذا الإنسان الذي كان مؤمنا ثم طرأ عليه الشك في صدق القرآن، في صدق الله، في صدق النبي، في صدق الإسلام، صار من الكافرين، ما عاد مؤمنا. فلاحظوا ماذا قالت الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا. اعتقاد جازم، هذا الإيمان الذي لا يخالطه أدنى شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، يعني ما دخل عليهم الشك، وإلا ما عادوا مؤمنين. فمن دخل عليه الشك خرج من دائرة المؤمنين. واضح؟ شو يعني الشك؟ يعني صار في قلبه يتردد، يقول محمد صادق أم ليس صادقا، هذا منه مسلم. واضح؟ لابد أن يجزم في قلبه وأن يعتقد اعتقادا لا يخالطه أدنى شك أنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما قاله وأخبر عنه. يعني إن قال هذا حلال يعني حلال، إن قال هذا حرام يعني حرام، إن قال حصل في الأمم الماضية كذا يعني حصل، إن قال يحصل في المستقبل كذا وكذا وكذا من الأمور يعني يحصل، إن قال يكون في القبر كذا وكذا من النعيم للمؤمنين ومن العذاب للكافرين يعني يحصل كما قال. يعني إن قال يكون في مواقف القيامة في هذا الموقف كذا وفي هذا الموقف يحصل كذا يعني كما قال، يعني إن قال في الجنة يكون كذا وفي النار يكون كذا يعني كما قال، بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. فالذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم كافر لو كان ينطق بلسانه بالشهادتين، بلسانه كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. المنافقين في الإيمان ينطقون بألسنتهم بالشهادتين وفي قلوبهم يبطنون الكفر. واضح؟ فهذا اللفظ ظاهرا هل صيرهم عند الله مؤمنين؟ لا، هل جعلهم مسلمين؟ لا، هؤلاء كفار. هذا المنافق في الإيمان. من المنافق في الإيمان؟ الذي يظهر الإيمان، يتظاهر بالإسلام ويبطن في قلبه الكفر، ويبطن في قلبه الكفر. فكان في بالمدينة المنورة أشخاص منافقين، كان في أشخاص يترددون إلى المسجد النبوي وإلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وينطقون ظاهرا صورة بالشهادتين، وصورة على زعمهم يصلون، لكن ماذا يبطنون؟ بغض النبي في قلوبهم، يبغضون النبي، يشكون في صدقه، يكذبونه، يكذبون الإسلام، يكذبون القرآن. هؤلاء كفار. لو نطقوا بالشهادتين ولو تظاهروا بالإسلام ولو جاءوا إلى المسجد النبوي وصلوا صورة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صورة، يتظاهرون بشو؟ بهيئة الصلاة. وهؤلاء لو بقي الواحد منهم مستترا أمره عن الناس، يعني الناس ما عرفوا أنه منافق في الإيمان ومات، وإجوا الناس صورة صلوا عليه وترحموا واستغفروا ودفنوه في مقابر المسلمين، لا ينفعه بعد، كافر، ويكون في القيامة مخلدا في جهنم. وقد حصلت حادثة عجيبة في ذلك، وهي أن رأس المنافقين في المدينة المنورة، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا رأس المنافقين، زعيم المنافقين، كان يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر في قلبه، يبغض النبي، يكره النبي، وكان في مجالسه الخاصة يحرض على النبي، والعياذ بالله، في مجالسه الخاصة كان يحرض على النبي ويطعن في النبي، وكان يقول لعنه الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بنفسه الأعز، يعني بنفسه الأعز الملعون الخبيث، ويعني الأذل من؟ على زعمه يعني الرسول. واضح؟ هذا الرجل بعدما مات وهو كان يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، جاء الرسول بناء له من حاله على الظاهر يدعي الإسلام، فصلى عليه صورة. هذا دليل أن النبي لا يعلم كل الغيب، لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم كل الغيب لعلم أنه مات على الكفر فلم يصلي عليه. لكن هو صلى عليه أم لا وهو لا يعلم؟ النبي ما كان يعرف أنه مات على الكفر، ما كان يعلم أنه ما زال منافقا في الإيمان. النبي ما كان يعلم ولا يعتقد ولا يعرف أنه مات منافقا، لا. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل كان إذا كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينقل عنه من طعن في النبي والإسلام كان ينكر، يقول: لا، أنا ما قلت يا رسول الله، أنا أحبك، أنا ما قلت، ينكر وينطق بالشهادتين ويعمل صورة الصلاة، يعمل صورة الصلاة، وهو يحتضر عم بيموت. ها، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول، جاء إليه وهو يحتضر عم بيموت، ماذا طلب؟ قال: يا رسول الله ادعو لي. فقال له النبي: ألم أنهك عن محبة يهود؟ قال: يا رسول الله، إنما طلبتك، جئت بك لتدعو لي. معناته شو عم بيتظاهر بعده؟ أنه بيحب النبي ويتظاهر بالإسلام. ثم هذا الرجل كان طلب من ابنه أن يطلب قميص النبي ليكفن به. الله أكبر، شوفوا منافق وهو عم بيموت، النبي أعطاه قميصه، أعطاه، تخيلوا قميص النبي. ذهب النبي، جاء ابنه طلب القميص، أعطاه القميص، مات الرجل، كفن بقميص النبي، وجاء النبي فصلى عليه. شو صورة؟ النبي لا يعلم كل الغيب، النبي لا يعلم أنه مات على الكفر، لا يعتقد أنه مات على الكفر. انتبهوا، الذي يقول إن النبي يعلم أنه مات على الكفر وصلى عليه هو الكافر. جعل النبي متلاعبا بدين الله، جعل النبي خائنا، جعل النبي لا يؤتمن على الدين والقرآن والوحي. الله ماذا قال في القرآن؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. الله قال له لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. شو يعني مرتين؟ مرة في الدنيا بالأسر والقتل، ومرة في الآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأكبر. عرفتوا كيف؟ انتبهوا معي. فهذه الآية، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. الله يقول لنبيه لا تعلمهم. بعض المنافقين الله فضحهم لنبيه. كان مرة صلى الله عليه وسلم على المنبر في المسجد، صار ينزل عليه الوحي، ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان قم واخرج فإنك منافق، يا فلان قم واخرج فإنك منافق، يا فلان قم واخرج فإنك منافق، ويا فلان قم واخرج فإنك منافق. الله كشف له عددا في هذا المجلس نحو 30، لكن بقي بقية الله ما كشفهم للنبي لحكمة، وهذا دليل أن النبي لا يعلم كل الغيب. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ها؟ لا تعلمهم. طيب، الله عز وجل ماذا قال أيضا في القرآن؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كانوا أقرباء لهم. سؤال: لو كان النبي يعلم أنه مات على الكفر كان يستغفر له؟ أعوذ بالله. الآية واضحة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار، ماتوا على الكفر، لا يستغفر لهم، لا يترحم عليهم، لا يصلي عليهم. إذن كيف صلى على هذا؟ لأنه لا يعلم أنه مات على الكفر، لا يعلم حاله. واضح؟ بناء له على الظاهر من ادعائه الإسلام ونطقه بالشهادتين واتيانه بصورة الصلاة ظنه على الإسلام، صلى عليه. بعدما انتهى نزلت الآية، بعدما صلى عليه نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. متى نزلت الآية؟ بعدما صلى عليه. اسمعوا، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري: إنما صلى عليه إجراء له على الظاهر من شو؟ من حاله. يعني كان ينطق بالشهادتين، يعمل صورة الصلاة، يدعي الإسلام، يدعي أنه يحب النبي. شو قال؟ صلى عليه إجراء له، شو؟ على الظاهر من الأحكام، يعني هو يدعي الإسلام ظاهرا. طيب، هذا قول. اسمعوا ماذا قال القاضي المفسر أبو محمد بن عطية الأندلسي اسمعوا ماذا قال في كتابه المحرر الوجيز، قال: ومحال. شو يعني محال؟ مستحيل. قال: ومحال أن يصلي عليه مع علمه بحاله. فهمنا؟ ومحال أن يصلي عليه مع علمه بحاله. هول الشياطين المشايخ، دجاجلة المشايخ، عفاريت المشايخ الذين يقولون صلى عليه وهو يعلم أنه كافر، وهو يعلم أنه منافق، وهو يعلم بحاله. هؤلاء كفروا بالله، هؤلاء كفروا بالله. لماذا؟ لأنهم كفروا الرسول، لأنهم نسبوا الخيانة إلى الرسول، لأنهم جعلوا الرسول متلاعبا بدين الله وبالوحي وبكتاب الله. ومن نسب ذلك للرسول ماذا يكون؟ هو الكافر، هو الكافر. وأبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول؟ اسمعوا، يقول: من صلى محدثا عمدا. شو يعني؟ بلا وضوء، هو ليس على طهارة. محدثا يعني على غير طهارة. واحد منه متوضئ متذكر أنه على غير طهارة، عمدا جاء فصلى على زعمه، أبو حنيفة يقول كفر لتلاعبه بالدين. أبو حنيفة يقول كفر لتلاعبه بالدين. لكن على زعم هؤلاء الدجاجلة عندما يقولون صلى عليه مع علمه بحاله، ماذا يكونون؟ قد جعلوا النبي متلاعبا بدين الله. فهمتم؟ وهذه المسألة، قول الذي قاله أبو حنيفة، الشافعية فصلوا فيه. ماذا قالوا؟ من صلى محدثا عمدا معتقدا جواز ذلك أو صحة الصلاة، قالوا هذا كافر. أما أبو حنيفة بمجرد الفعل كفره. ليه؟ لأنه اعتبره متلاعبا بالدين. أما الشافعية فصلوا، قالوا إن اعتقد الجواز، يعني أعزعم اعتقد بجوز إنه يعمل صورة الصلاة عمدا وهو منه متوضئ، قالوا إن اعتقد جواز هذا الفعل، قالوا هذا كافر. هذا تفصيل عند الشافعية. وماذا قالوا أيضا؟ قالوا: أو اعتقد صحة الصلاة على زعمه، أو اعتقد، هذا أيضا قالوا كافر، ليس من المسلمين. الشافعية فصلوا هذا التفصيل. أما أبو حنيفة بمجرد هذا الفعل شو اعتبروا؟ ليه؟ لأنه اعتبره متلاعبا بدين الله. والذي ينسب إلى النبي أنه متلاعب بدين الله شو بيكون؟ هو الكافر وليس النبي، لأن النبي معصوم من أن يتلاعب بدين الله، لأنه محفوظ صلى الله عليه وسلم من أن يتلاعب بدين الله. إذن عرفنا من المنافق في الإيمان، الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام. هذا لو نطق بالشهادتين، لو عمل صورة الصلاة، لو ادعى أنه مسلم يحب الإسلام أو أنه يحب النبي، ادعى ذلك ويبطن الكفر في قلبه ومات على ذلك، أين يكون؟ في جهنم، يكون في النار. وهذا الظاهر لا ينفعه، وهذا الظاهر لا يجعله مسلما، بل يكون يزداد كفرا والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأنه مستمر على الكفر ويكذب على الله، على الإسلام، على النبي، ويدعي أنه مسلم مع كفره، ويتمادى في الكفر والضلال وفي تكذيب النبي، والشك في صدق النبي، والشك في صدق الإسلام، والشك في صدق القرآن. لذلك انتبهوا، من كذب النبي لو كان يدعي الإسلام هو عند الله كافر، أو شك في صدق النبي فهو أيضا عند الله كافر ولو ادعى الإسلام. كذلك من زعم، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في التشريع في الدين، يفتي بغير علم، يحل الحرام، يحرم الحلال، يفتري على الله، هذا كافر لو ادعى الإسلام، هذا أيضا كافر لو ادعى الإسلام. وهنا انتبهوا معي إذا قرأتم في بعض الكتب في أصول الفقه وفي بعض كتب التفسير انتبهوا من هذه العبارة. بعض المؤلفين ماذا يقول؟ يقول النبي قد يجتهد فيخطئ في التشريع لكن ينبه ولا يستمر على خطئه. هذا الكلام مردود، نحن لا نعتقده. لماذا؟ لأن النبي معصوم من الخطأ في الدين. نقول إن اجتهد، لأنه بعض العلماء بيقولوا مع وجود الوحي منه بحاجة يجتهد، هذه مسألة خلافية، فهمتم؟ وبعضهم يقول قد يكون مسألة لم ينزل عليه فيها الوحي فيجتهد فيها. فإن اجتهد يعني على قول من قال إنه يجتهد، ماذا نعتقد؟ دائما دائما دائما أنه مصيب، لا يخطئ. واضح؟ لا يخطئ إن اجتهد على هذا القول بأنه يجتهد. شو؟ اجتهاده دائما يصيب، لا يخطئ في الاجتهاد. ثم هؤلاء شيء عجيب، أمرهم عجيب، كيف يقولون يجتهد فيخطئ في التشريع ولا يقر عليه؟ يعني جعلوا آحاد المجتهدين الذي يجتهد فيخطئ فيكون له أجر، جعلوه أكمل حالا من رسول الله على زعمهم. لماذا؟ لأن هذا مجتهد معتبر، وعلى ماذا يأخذ أجرا واحدا؟ ليس على الخطأ في الاجتهاد، إنما لأنه عمل ما في وسعه، يعني حاول أن يصل إلى الصواب، قالوا هذا له أجر، وهذا في الحديث إذا اجتهد الحاكم. فهذا جعلوه أحسن حالا على زعمهم من الرسول إذا اجتهد فأخطأ. ليه؟ لأنهم قالوا إن اجتهد فأخطأ لا يقر على خطئه فينبه فيتراجع. شو داعي كل هالكلام؟ إما أن تقول إن اجتهد فهو مصيب دائما ولا يخطئ في التشريع وفي الاجتهاد، أو أن تقول على قول من قال مع وجود الوحي هو ليس بحاجة للاجتهاد لأن الوحي يسدده دائما. واضح؟ إذن نحن ماذا نعتقد في النبي؟ العصمة. إن اجتهد شو؟ اجتهاده مصيب دائما لا يخطئ. ولكن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هم بعضهم بماذا برر وماذا قال وماذا شرح وماذا علق وماذا بيّن؟ هذا نحن لا نعتقده. ما الذي نعتقده؟ أنه لا يخطئ صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ أما الذي يقول يخطئ في الدين، يخطئ في التشريع، يفتي بغير علم، يحلل يحرم بغير علم، هذا كافر، نسب الفسق إلى الرسول. ماذا يكون نسب الفسق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحذروا أيضا وانتبهوا من كلام بعض الناس في هذه الأيام، وكثر الكلام في هذا الأمر في بعض المواقع، وقبل سنين تكلمنا وبينا الصواب والحق والمعتمد في قضية دم النبي عليه الصلاة والسلام وعرق النبي وشعر النبي وفضلات النبي أنها طاهرة. واضح الكلام؟ هول اللي عم بيطلعوا اليوم ببعض المواقع بيقول لك إنه دم النبي فيه خلاف، أو يقول دم النبي ليس طاهرا على زعمه، كلامه ساقط ومردود عليه وبين عينيه. لماذا؟ لو كان نجسا على قول، على زعمه، لو كان على قول ليس طاهرا على زعمه وحاشا، انتبهوا، كيف أقر صلى الله عليه وسلم ابن الزبير عندما احتجم النبي فشرب دم النبي؟ هذا القول المزعوم النبي كان يجهله أم يعلمه؟ شفتوا؟ يعني على زعم جعلوا هذا القول من قال به كأنه يقول هو أعلم من النبي على هذا القول. هل هذا يقبل؟ هل هذا يصدق؟ هل هذا يعمل به؟ هل يلتفت إليه؟ لا. لو كان على زعم نجس على قول النبي عادة في أمور الدين أليس يأخذ بالاحتياط وبالأعلى والأرقى والأفضل والأسلم؟ طيب هل حذر ابن الزبير؟ هل نهاه؟ هل منعه؟ سؤال، هل قال له اغسل فمك لأنك شربته؟ هل قال له اغسل فمك؟ إذن كيف يكون أقره على شرب شيء نجس على زعم هذا القائل القول الكاسد الفاسد المردود؟ فهمتم؟ كيف أقره على شرب نجس على قول؟ إذا كان نجس على قول على زعمهم، النبي أقره ولم ينهه ولم يحذره ولم يقل له اغسل فمك لأجل الصلاة، هل قال له؟ إذن دم النبي طاهر على رغم أنوف هؤلاء الجهلاء. فهمتم؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على ابن الزبير، على عبد الله بن الزبير، لأنه شرب دم الحجامة عندما احتجم الرسول، كما في سنن الدارقطني، هذا في سنن الدارقطني، النبي لا حرم ولا بدع ولا فسق ولا قال نجس، بل أثنى عليه الرسول ووصفه بأنه تصير فيه شجاعة وجرأة كبيرة وواسعة. والأعجب من ذلك قول بعض الناس الذين يقولون إن شعر النبي حاش وكلا والعياذ بالله بعد موته على قول يصير نجسا حاشا، أو يقولون إذا قطع إذا فصل إذا قص أو إذا حلق على زعمهم يصير على قول أنه نجس، وهذا أبشع من الأول. عرفتم لماذا؟ لأن النبي في حجة الوداع عندما حلق شعره الشريف، وفي المرات الأربع عندما اعتمر وحلق بالموسى ووزع شعره على الناس، هل قال لهم انتبهوا لا تمسوه فصار منفصلا وقد قصصته أو حلقته فهو على قول النجس احذروا؟ هل قال هذا؟ إذن لماذا وزعه؟ لأنه طاهر بلا شك، قولا واحدا، ولأنه يتبرك به، ولأنه أراد أن يبقى بركة باقية في الأمة فينتفع به من جاء بعد النبي ويرى هذا الشعر ويتبرك بهذا الشعر فيستفيد، وقد جاء بعد النبي فلم يرى النبي فرأى شعر النبي. النبي أراد ذلك لأمته. ثم اسمعوا معي وانتبهوا، النبي عندما حلق في كل المرات التي اعتمر فيها، لأن النبي في كل نسك كان يحلق بالموسى، بغير النسك ما كان يحلق. انتبهوا، بعض الناس اخذين فكرة غلط، بيقول لك الرجال سنة يحلق شعراته دائما على الموسى، لا، من قال هذا؟ من أين جئتم بهذا؟ النبي في غير نسك ما كان يحلق، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق إذا كان في نسك حج أو عمرة، فالمرات الأربع في العمر وفي الحجة، يعني هذه المرات الخمسة والمرات الكثيرة التي كان يقصر ويهذب كان يوزع شعره على الناس. هل قال لهم في مرة من كل تلك المرات الكثيرة؟ هلا بتقول لي خمس مرات، بقول لك خمس مرات حلق، لكن كم مرة قصر وهذب؟ أكثر من ذلك بكثير. فهل في هذه المرات الكثيرة قال لهم انتبهوا على قول هو نجس فلا تصلوا وهو معكم، ولا تلمسوه قبل أن تدخلوا في الصلاة إلا وأن تغسلوا أيديكم منه؟ هل قال ذلك؟ هل النبي ينشر نجاسة في أمته قبل أن يموت؟ حاشا وكلا. ما أبشع هذا القول، ما أشنع هذا الكلام، وما أشنع من يقول به والعياذ بالله تعالى. ثم انتبهوا معي، الصحابة ومن بعدهم الذين تلقوا هذا الأثر الشريف وهذا الشعر العظيم المبارك الزكي الطاهر الطيب العظيم المقدس. هؤلاء الذين تلقوا هذا الشعر من زمن النبي إلى اليوم، هل ورد عن أحد منهم أنه أمر بأن تغسل اليد من مسه قبل الصلاة، أو قال لا تمسوه إذا أردتم الصلاة، أو قال من مسه فليغتسل أو فليغسل يده، أو قال إنه نجس على قول؟ هل قال ذلك أنس؟ هل قال ذلك أحد كأبي أيوب الأنصاري أو الكبار الذين كانوا معه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو الحسن أو الحسين الذين وصل إليهم وأخذوه، وغير هؤلاء كان معه في حجة الوداع على قول بعض أهل السير 100,000 إنسان، ما ورد عن واحد منهم أنه قال نجس على قول. كيف يقال نجس على قول والعياذ بالله؟ كيف يقال إذا قص أو بعد الحلق أو بعد الموت على قول يصير نجسا؟ حاشا، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الركيك؟ ما هذا الكلام المردود الساقط بمرة؟ ثم اسمعوا ماذا قال هذا المحدث زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، شرحه فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم، تأليف تصنيف محمد حبيب الله بن عبد الله الشنقيطي في المجلد الرابع. اسمعوا ماذا يقول، ولنذكر من أفراد ذلك، عم بيحكي عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على دوام التبرك به، لاحظ، على دوام التبرك به سواء في ذلك صغارهم وكبارهم. ولنذكر من أفراد ذلك جملة نافعة إن شاء الله يرتدع بها الملاحدة، شوف شو عم بيقول عنهم، يرتدع بها الملاحدة، ومن في حكمهم ممن لا يرى التبرك به عليه الصلاة والسلام مشروعا أحرى بغيره من صلحاء أمته وعلمائها العاملين. ثم اسمعوا ماذا قال بعد كلام في الصحيفة التي تليها، قال وفي رواية، يعني عند أحمد، قال أيضا زاد أحمد في رواية له لتجعله في طيبها، فأمره عليه الصلاة والسلام بتفريق شعره بين أصحابه للتبرك به وحرصهم على ذلك وازدحامهم عليه حتى ينال منه أحدهم الشعر والشعرتين، فيه أقوى دليل لكون التبرك به كان أمرا، انتبهوا هلا، أمرا مضطردا شائعا بين أصحابه وبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. وحينئذ فلا ينكره إلا من لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه وكان من الزنادقة أو من الملحدين. سمعتم؟ على هذا القول كيف يستقيم أن يكون نجسا على قول؟ ما هذه الركاكة وما هذه السخافة؟ فهمتم؟ فإذا النبي كله طاهر، أليس قال لتلك المرأة التي شربت ما خرج منه لا تلج بطنك النار؟ وهذا عن شيء من فضلاته وليس عن دمه وليس عن شعره، ها؟ بل عن بوله، وهذا عند السيوطي في الخصائص الكبرى في المجلد الأول، ورواه الحاكم، قال لها لا تلج بطنك النار. إذا كان هذا عن شيء من فضلاته فكيف عن شعره يكون نجسا على قول؟ ما هذا الكلام الساقط؟ فهمتم؟ بل وفي رواية قال لها لقد احتضرت بحضار من النار. شو يعني احتميتي؟ يعني عملت حرز حصن لألك من النار. أن شيئا خرج مني دخل إلى جوفك. وفي رواية للحديث قال لها: لا تلج بطنك النار، وفي رواية: لا تجعك بطنك بعد اليوم. انظروا إذا كان هذا في فضلاته. وأثنى على ابن الزبير لأنه شرب من دم الحجامة، وهذا في بعض فضلاته، فكيف القول في شعره المبارك وفي عرقه الطاهر الزكي العظيم؟ إذن الرسول أطهر خلق الله، النبي كله طاهر، وفضلاته بلا استثناء عرقه طاهر، وكذلك ما يخرج من بدنه وشعره أقوى من كل ذلك، القول بطهارته أقوى مما يخرج منه من فضلات بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم كله بركة ويتبرك به، وهو أصدق خلق الله، ويجب الإيمان به وبتصديقه، وأن من شك في صدقه ليس مسلما، وأن من نسب إليه الخطأ في الدين فهو كافر، وأن القول بأنه يجتهد فيخطئ فينبه ولا يقر على خطائه قول مردود لا نعتقده، بل نعتقد أنه إن اجتهد فهو مصيب دائما، وأنه صلى الله عليه وسلم أصدق خلق الله على الإطلاق، وأن من الإيمان به الإيمان بما قاله، ومن معنى الإيمان بالله الإيمان بالرسول، ومن معنى الإيمان بالرسول تصديق الرسول في كل شيء قال.